بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، لازم أن نواصل شرح هذه المنظومة المباركة العقيلة، عقيلة أتراب القصائد في رسم القرآن الكريم لنظمها هذا الإمام العالم العلامة الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. قد انبرى كثير من الأئمة لشرحها، ومن هذه الشروح القيمة المفيدة شرح الإمام الجعبري رحمه الله الذي سماه جميع أرباب المراصد في شرح عقيدة أتراب القصائد، برهان الدين بن إبراهيم بن عمر الجعبري رحمه الله تعالى. وكانت ميزة هذا الشرح أنه استقصى وجاء بفوائد كثيرة لم تأتي بها شروح أخرى، وخاصة حينما تناول البيت رقم 20 الذي يقول فيه الناظم: لله در الذي تأليف معجزه والانتصار له قد أوضح الغرراء. فأطار النفس في هذا في بيان ما اشتمل عليه كتاب إعجاز القرآن الباقلاني من أمور البلاغة، وتوسع فيها كثيرا كثيرا كثيرا. ولما فرغ من حصر بعض مسائل البلاغة التي جاءت في كتاب الإعجاز، انبرى إلى كتاب الآخر الباقلاني، هو كتاب الانتصار الذي دافع فيه الباقلاني عن الشبه الواردة من الملحدين حول القرآن الكريم. ونحن لازلنا في آخر المسائل البلاغية التي تكلم عنها الإمام الجعبي رحمه الله تعالى. وإذا فرغنا منها انتقلنا إلى كلامه عن كتاب الانتصار إن شاء الله تعالى. فكنا وقفنا على قول الإمام الجعبي رحمه الله تعالى: وكنت أولد كلامه الذي ذكره وأبسطه من كلام علماء البلاغة، لأنه يورد كلاما في غاية الاختصار، وتبسيطه يحتاج إلى مطولات. فالطريقة التي اتبعتها كنت أورد كلامه هو أولا، ثم أبسط كلامه وأوضحه من كلام علماء البلاغة الآن ليكون واضحا، وهذا الذي اتبعناه في منهجنا. وقفنا على قول الجعبي رحمه الله تعالى: والوصل والفصل كل جملة تلت أخرى، فإما أن يكون بينهما تعلق ذاتي أو مناسبة ما أو لا يكون كذلك، فالأول محل الوصل. إذن قوله: والوصل والفصل كل جملة تلت أخرى، فإما أن يكون بينهما تعلق ذاتي أو مناسبة. الجملة لابد أن يكون قبلها مرتبطة بما قبلها بشيء، إما تعلق ذاتي بحرف من حروف أو مناسبة بينهما أو لا يكون كذلك، فالأول محل الوصل، يعني إذا كان بينهما تعلق ذاتي أو مناسبة. وينزل الأول منزلة الصفة والتأكيد في الربط وتراخي الثاني عنه، اقتضى رابطا لفظا أو تقديرا، سيأتي تفصيل هذا. والثاني محل الانفصال، ومن ثم استغني عنه، أي عن الرابط. فمن الأول الذي كالصفة قوله تعالى: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، فلم يحتاج إلى رابط. نأتي إلى كلام علماء البلاغة. يقول علماء البلاغة: الوصل عطف بعض الكلام على بعض، والفصل ترك هذا العطف. الوصل عطف بعض الكلام على بعض، والفصل ترك هذا العطف. والوصل بين الجمل يكون في مواضع ثلاثة. والوصل بين الجمل يكون في مواضع ثلاثة. أولها أن تكون الجملة الأولى لها محل من الإعراب، وأريد إعطاء الثانية هذا الحكم الإعرابي. إذن كما قالوا والوصل بين الجمل يكون في مواضع ثلاثة. الأول أن تكون الجملة الأولى لها محل من إعراب، وأريد إعطاء الثانية هذا الحكم الإعرابي، وكانت هناك مناسبة، لابد من مناسبة، ولا مانع من الوصل، يعني أيضا ولا وليس هناك مانع من الوصل يمنع ذلك. إذن هذه الأول أن تكون الجملة الأولى لها محل من الإعرابي، وأريد إعطاء الثانية هذا الحكم الإعرابي، وكانت هناك مناسبة ولا مانع من الوصل أيضا. هذا يعني شرطان، إن توفر تكون الجملة الأولى محل يكون الوصل، يكون الوصل. ثاني هذه المواضع أن تتفق الجملتان خبرا أو إنشاء لفظا ومعنى أو معنى فقط مع وجود المناسبة بينهما، لا بد من المناسبة بينهما، وليس هناك مانع من الوصل أيضا. أيضا ليس هناك مانع بأن تكون في موضوع واحد معين. ثالثا أن يكون بين الجملتين كمال انقطاع مع إيهام الفصل. أن يكون بين الجملتين كمال انقطاع مع إيهام الفصل، مع إيهام الفصل خلاف المقصود. فمن التناسب، فمن التناسب في الإسمية قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فمن التناسب في الإسمية قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فالجملتان مع اتفاقهما في الإسمية تجدان مناسبة واضحة بين المسند فيهما، فالأبرار ضد الفجار، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وكذلك المسند فيهما، فالكون في النعيم ضد الكون في الجحيم، وكذلك المسند فيهما، فالكون في النعيم ضد الكون في الجحيم. وقد يكون بين الجملتين تناسب في المضي، وقد يكون بين الجملتين تناسب في المضي، كقوله تعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فرح المخلفون وكرهوا، فالمسند إليه في الجملتين واحد، والمناسبة ظاهرة بين الفرح والكراهية في المسند، وأن الجملتين كلهم منهما ماضية. فرح المخلفون وكرهوا كذلك. وقد يكون بين الجملتين تناسب في الجمل المضارعة، كقوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتجد الجمل كلها مضارعة، مضارعة. تجد المسند إليه في الجمل المضارعة كلها واحد، والرابط حاصل بين المسند فيها وإلا هم مالك الملك، فكله راجع إلى الله جل وعلا، تعز من تشاء تذل من تشاء وتنزع ملكا من تشاء وهكذا. ولهذا التناسب الواضح والربط الوثيق بين تلك الجمل حسن الوصل والربط بينها بواو العطف، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع ملكا من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فإذن تناسب في الجمل مضارعة، والربط بينهما واحد، المسند بينهما واحد، فناسب الربط بهذه الواو. أيضا قالوا ويقبح عطف الجملة الثانية على الأولى إذا كانت الثانية أجنبية عنها. ويقبح عطف الجملة الثانية على الأولى إذا كانت الثانية أجنبية عنها ولا علاقة بينهما ولا تشابه. لا علاقة ولا تشابه كقولنا الدرس مفيد والبحر واسع. الدرس مفيد والبحر واسع. ولهذا عاب البلاغيون قول أبي تمام يمدح أبا الحسين بن الهيثم: لا والذي هو عالم أن النوى صبر وأن أبا الحسين كريم. لا والذي هو عالم أن النوى صبر وأن أبا الحسين كريم. فأبو تمام يقسم لمحبوبته بالله الذي هو عالم بأن الفراق مر المذاق وأن أبا الحسين كريم بأنه ما بعد عن محبتها. فليس هناك مناسبة بين كرم أبي الحسين ومرارة النوى التي يعانيها. ما علاقة أبي كرم أبي الحسين بحبه هو هذه؟ لا والذي هو عالم أن النوى صبر وأن أبي الحسين كريم. إذن هذا كما قيل عيب عليه هذا. فليس هناك مناسبة بين كرم أبي الحسين ومرارة النوى التي يعانيها حتى يحسن عطف إحداهما على الأخرى. وأن أبا الحسين وأن فعطفنا لا محل له ولا حاجة له. قال وقد يحتاج معرفة الوصل بين الجملتين إلى مزيد عناية وتدبر. وقد يحتاج معرفة الوصل بين الجملتين إلى مزيد عناية وتدبر كما في قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر. شوفنا هو جاءهم العطفنا. وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ثم قال: وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها. فقد يبدو لأول وهلة أو لأول نظر الارتباط بين أحكام الأهلة وبين حكم إتيان البيوت من ظهورها. ما علاقة يسألونك عن الأهلة ثم بعدها وليس البر بأن تثبت من ظهورها؟ لكن قال هناك أحيانا ملحظ يكون دقيق جدا ينبغي الإنسان أن يتنبه له لأنه هو الرابط في هذا. قال: ولكن الربط نشأ هنا من أن أناسا من العرب كانوا إذا أحرموا بالحج لم يدخل أحدهم بيتا ولا خيمة ولا خباء من باب. كان بعضهم عرف الجاهلية كان قال ولكن الرابط نشأ من أن أناسا من عربي كانوا إذا أحرموا بالحج لم يدخل أحدهم بيتا ولا خيمة ولا خباء من باب. بل إن كان من أهل المدري ثقبا المدري عن البيوت يعني ثقبا ثقبا في ظاهر البيت ليدخل منه. سبحان الله عجيب هذا. يشق بيت يفتح الفتحة ليدخل منه ويخرج من الخيم من خلف الخيمة أو الخباء ما يخرج من أمامها. يعني عقيدة عندهم هذا أن من حج لا يدخل من باب بيته ولا يدخل من باب خيمته. فإن كان بيتا قال شق منه شق شقا وإن كانت خيمة خرج من خلفها. ناسب ذلك أن يتحدث عن عادتهم في الحج ذاكرا أنها ليست في البر في شيء. وليس البر بأن تثبت من ظهورها. فإذا قد يقول قائل كما قلنا ما علاقة هذه الجملة بما قبلها؟ فانظر إلى هذا الرابط البعيد الذي ذكره مما كان يصنعه هؤلاء، فقد بين الله جل وعلا أن هناك رابطا ونبه عليه. ومن مواضع الفصل قالوا يقع الفصل بين الجمل في خمسة مواضع، هذا كلام أهل البلاغة. نحن تركنا الآن كلام الجعبري، لكن قلنا كما قلنا تفصيلا لكلامه وتقريبا لكلامه، قالوا ويقع الفصل بين الجمل في خمسة مواضع. الأول ويسمى كمال الاتصال، موضع الأول ويسمى كمال الاتصال. قال تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، الأول ويسمى كمال الاتصال، فمهل الكافرين أمهلهم، فلا يحتاج هنا إلى هذا الرابط إلى واو. إذا تأملت في الآية الأولى فمهل الكافرين تجد أن الجملة الثانية أمهلهم رويدا توافق الجملة الأولى في اللفظ والمعنى، أمهلهم رويدا، فهما كشيء واحد، وهو توكيد لفظي للأولى، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، ما يحتاج أن نأتي برب رابط. إذا تأملت في الآية الأولى فمهل الكافرين تجد أن الجملة الثانية أمهلهم رويدا توافق الجملة الأولى في اللفظ والمعنى، وهو توكيد لفظي للأولى، وبذلك أصبحت الصلة قوية بين الجملتين لا تحتاج إلى رابط. وبذلك أصبحت الصلة قوية بين الجملتين فلا تحتاج إلى رابط. الثاني ويسمى كمال الانقطاع، الأول يسمى كمال الاتصال، الثاني قال ويسمى كمال الانقطاع. قال الله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فصلت الثانية إن الله يحب المقسطين عن الأولى وأقسطوا، لأن الأولى إنشائية لفظا ومعنى، والثانية خبرية لفظا ومعنى. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، قال الثانية فصلت عن الأولى لأن الأولى إنشائية لفظا ومعنى وأقسطوا، والثانية خبرية لفظا ومعنى إن الله يحب المقسطين، فبينهما تباين تام وانقطاع مما يستوجب الفصل بينهما، وليس في الفصل ما يوهم خلاف المقصود. ليس الفصل أيضا الفصل هنا لا يوهم خلاف المقصود. ومنه قول الشاعر الفقر فيما جاوز الكفافة من اتقى الله رجا وخافا، الفقر فيما جاوز الكفافة من اتقى الله رجا وخافا. وجب ترك العطف لكمال الانقطاع، لأن العطف يكون للجمع بين شيئين والربط بينهما، ولا يكون ذلك في المعنيين إذا كان بينهما غاية التباين. الفقر فيما جاوز الكفافة من اتقى الله، أمر آخر متعلق. قالوا أيضا القسم الثالث ويسمى شبه كمال الاتصال، شبه، وكان الأول يسمى والثاني كمال الانقطاع، والثالث ويسمى شبه كمال الاتصال. ومنه قول الله تعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فصلت الجملة الثانية إنه عمل غير صالح عن الأولى إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. قالوا فصلت الجملة الثانية إنه عمل غير صالح عن الأولى إنه ليس من أهلك، لأن الثانية وقعت جوابا لسؤال الجملة الأولى وهو كيف لا يكون من أهلي وهو ابني؟ فكان الجواب عن ذلك إنه عمل غير صالح. فهنا إذا أطلقوا عليها وسموها شبه كمال الاتصال، ليس اتصالا تاما ولكنه شبه. إذن قوله تعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فقال البلاغيون فصلت الجملة الثانية إنه عمل غير صالح عن الأولى إنه ليس من أهلك، لأن الثانية وقعت جوابا لسؤال الجملة الأولى وهو كيف لا يكون ابني إن ابني من أهلي، كيف لا يكون من أهلي وهو ابني؟ فكان الجواب عن ذلك إنه عمل غير صالح. فالجملة الثانية مرتبطة بالأولى ارتباطا وثيقا كما تربط الجواب بالسؤال. فالجواب لابد له، فالسؤال لابد له جواب، فالسؤال لابد له جواب. هذا ابني، إنه ابني، جاء الجواب ليس من أهلك، ولذلك ترك العطف لأن الجواب لا يعطف على السؤال. الجواب لا يحتاج أن تعطفه على السؤال، السؤال يحتاج جواب فلا يحتاج إلى أن تعطفه عليه. قالوا والرابع سمى شبه كمال الانقطاع، الثالث يسمى شبه كمال الاتصال، الرابع ويسمى شبه كمال الانقطاع، وهو أن تسبق جملة بجملتين يصح عطفها على إحداهما ولا يصح عطفها على الأخرى لفساد المعنى، فيترك العطف كلية دفعا للتوهم أن تكون الجملة معطوفة على التي لا يصح العطف عليها. قالوا الرابع وهو شبه كمال الانقطاع، وهو أن تسبق جملة بجملتين يصح العطف على إحداهما ولا يصح عطفها على أخرى لفساد المعنى، فيترك العطف كلية دفعا للتوهم أن تكون جملة معطوفة على التي لا يصح العطف عليها، فيترك العطف نهائيا. ومن قول الشاعر وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم، وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم. فصل في البيت بين الجملة الثانية أراها في الضلال تهيم عن الأولى وتظن سلمى، مع وجود الجهة الجامعة بين الجملتين، وذلك لئلا يتوهم السامع أنها معطوفة على جملة أبغي بها بدلا أراها، حتى أراها في الضلال تهيم، أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم، ضاع المعنى، أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم. إذن هو الآن يسبها ويشتمها، أبغي بها لا أبغي بدلا يعني، فكونه يريدها ولا يبغي بها بدلا، فإذا عطفنا قلنا أراها في الضلال تهيم معنى هذا أني لا أريدها ولا أحبذها وأكرهها. فإذا انظر إلى عطفها، إن عطفناها على أقرب مذكور فسد المعنى، لقربها منها فتكون حينئذ مظنونة سلمى، ويصير المعنى أن سلمى تظن أني أبغي بها بدلا لا أراها في الضلال تهيم، أراها في الضلال تهيم. وتظن أيضا أنني أظنها تهيم في الضلال، وتظن أيضا أنني أظنها تهيم في الضلال، عطفنا على تظن كذلك، وتظن أيضا أنني أظنها تهيم، وليس هذا مراد الشاعر، بل يريد أن سلمى مخطئة في زعمها أنني أبغي بها بدلا، سلمى مخطئة في زعمها أنني أبغي بها بدلا. قال والخامس من هذه الصور، الخامس من مواضع الفصل، ويسمى التوسط بين الكمالين. التوسط بين الكمالين مع قيام المانع من الوصول، وهو أن تكون الجملتان متفقتين خبرا أو إنشاء وبينهما رابطة قوية، لكن يمنع من عطف مانع. أن تكون الجملتان متفقتين خبرا أو إنشاء وبينهما رابطة قوية لكن يمنع من عطف مانع، وذلك بأن يكون للجملة الأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية، كقوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فصلت جملة ألا إنهم هم المفسدون عن الجملة إنما نحن مصلحون مع الصيغة القوية التي تصحح العطف لوجود المانع، وهو أنه لم يقصد تشريك الجملة الثانية مع الأولى في الحكم. نعيدها، قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قال البلاغيون فصلت جملة ألا إنهم هم المفسدون عن جملة إنما نحن مصلحون مع الصيغة القوية التي تصحح العطف لوجود المانع، وهو أنه لم يقصد تشريك الجملة الثانية مع الأولى في الحكم، وهو أنها مقول القول، لذلك فصلت الجملة الثانية لأنها من كلام الله وليست من كلام المنافقين. ألا إنهم هم المفسدون على كلام الله جل وعلا. قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون، فكان الفصل الجملة الثانية لأنها من كلام الله جل وعلا وليست من كلام المنافقين، ولو عطفت لكانت من كلام المنافقين ويفسد المعنى، ولو عطفت لكانت من كلام المنافقين ولا فسد المعنى. هذه نماذج مما ذكر الدقلاني رحمه الله تعالى. حقيقة أنه أطال النفس في موضوع البلاغة، أيضا قال ثم انتقل إلى موضوع آخر، قال الإضمار، وقال الإضمار العدول هو العدول عن صيغة وضعية إلى أخصر منها اختصارا، وهو من خصائص اللغة العربية. وقضية أنه تتبع كتاب الباقلاني إعجاز القرآن الكريم وأراد أن يحصر كثيرا من مسائله البلاغية التي جعلها ورد فيها على المعاندين والمكابرين، في أن القرآن الكريم شمل على كثير من أنواع وأساليب البلاغة التي لا حصر لها. والكتاب كما قلت كتاب الباقلاني إعجاز القرآن الكريم نعم وضعه لهذا، ولكن الجعبري أراد أن يتبين نماذج من هذا من هنا ومن هنا، ومع هذا أطال. ونحن زدنا عليه كذلك عدنا إلى كلام أهل البلاغة لنبسط هذا الكلام. قال في هذا الجعبري رحمه الله قال والإضمار، الإضمار هو العدول من صيغة وضعية إلى أخصر منها اختصارا، وهو من خصائص اللغة العربية، وحكمته التمكين من التصرف في الألفاظ ومراعاة مراتب المفسرات ومطابقتها وكيفية عودها إلى المتعدد، ووضوح المتكلم والمخاطب أغنى عن المفسر كقوله تعالى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بل عجبت كلامه على الضمائر بأن الضمير يفيد المعنى بل عجبت ويسخرون ولقد آتيناك سبع من المثاني أرسلناك شاهدا مبشرا وخفاء الغائب أحوجه إليه إذا كان الغائب غير مذكور احتاج إلى الضمير الذي يعبر عنه ولا بد من تقدم المفسر لفظا ومعنا في قوله تعالى والقمر قدرناه منازلا أي قدرنا القمر قدرناه منازلا وقد مننا على موسى وهارون أو لفظا كقوله وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أو معنى كقولهم في الدار صاحبها أو تقديرا كقوله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم أو ذهنا كقوله حتى توارت بالحجاب في الذهن أنها الخيل هذه ويعود إلى الأقرب ما لم تصرفه عنه قرينة فالأبعد كقوله تعالى هو الذي جعلكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا تتعايد إلى النهار وهو جعلكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا وجاز الكوفيون تأخير مفسر مطلقا إلا في باب تنازع العامل وعكس البصريون وقد يقصد التأكيد فينعكس الأمر كقوله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ثم قال وقول الشاعر لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت ذا الغنى والفقيرا هذا كلامه هو رحمه الله في باب الضمائر أقول الكلام على الضمائر باب واسع جدا جدا جدا فقد يعود الضمير إلى الأقرب ويجوز مع القرينة أن يعود إلى الأبعد نحو قوله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة فالضمير في إنها عائد إلى الصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين فقوله تعالى وإنها عاد إلى الصلاة مع أنها الأبعد استعينوا بالصبر والصلاة وإنها المرض يعود على صبر فقال لا عاد إلى الصلاة مع أنها الأبعد في الذكر وقد يعود الضمير على المتحدث عنه عوده على المتحدث عنه أولى من عوده الأقرب أيضا تطابق الضمائر ورجوعها إلى شيء واحد أولى من تفريقها عود الضمير إلى المضاف الذي هو أحد جزئي الإسناد أولى قد يعود الضمير إلى غير مذكور في الكلام لكن دل عليه المعنى قد يعود الضمير إلى معنى اللفظ فيكون مذكرا ويعود على المؤنث قد يعود الضمير على اللفظ دون المعنى قد يراد بالضمير الجمع الواحد التعظيم قد يراد من ضمير المثنى الواحد تخاطب المرأة بخطاب الجمع المذكر كما يكنى عنها بضمير الجمع المذكر مسائل كثيرة جدا جدا جدا طويلة وكل واحد من هذه لها أمثلة فشرحها يطول أنا أجملتها فقط مواضعها لكن هناك كتاب أشير إليه في هذا الباب وفى هذه الضمائر حقها وأمثلتها كذلك كتاب اسمه دراسات الأسلوب القرآني محمد عبد الخالق عظيمة دراسات الأسلوب القرآني الكريم دراسات لأسلوب القرآن لأسلوب القرآن دراسات لأسلوب القرآن الكريم محمد خالق عظيمة هذا كتاب عظيم جدا في الجزء الثامن من صفحة 22 إلى صفحة 89 الجزء الثامن من صفحة 22 إلى صفحة 89 كله في الضمائر وأحكامها ومسائلها توسع فيها توسعا يعني محمد عبد الخالق عظيمة. محمد عبد الخالق عظيمة كتاب اسمه، الكتاب اسمه دراسات لأسلوب القرآن الكريم لمؤلف محمد عبد الخالق عظيمة، ما قلنا هو أجزاء كثيرة. فباب الضمائر هذا أودعه في الجزء الثامن، الجزء الثامن من صفحة 22 إلى صفحة 89، يعني مبحث كبير جدا تكلم فيها عن أقسامها وصورها وأمثلتها. ويعني قضى الجعبي رحمه الله تعالى بعد هذا الحذف، الحذف. فمما ذكره الجعبي مسألة الحذف في البلاغة كذلك، وأنا مذكورة في كتابي جزء القرآن الكريم، قال: وهو إسقاط بعض الألفاظ اختصارا، وهو من خصائص هذه اللغة. وحكمته القدرة على التصرف في الكلام حيث يحذف بعضه وينتظم الباقي ويدل على ما حذف، وهو قياسي وسماعي وجائز وواجب. فمن حذف المبتدأ قوله تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها، هي سورة. من حذف المبتدأ قوله تعالى: سورة. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ومن حذف الخبر الجائز قوله تعالى: ولا تقولوا ثلاثة خبرا فالأكثر. والواجب القياسي الحمد لله. والسماع كقولهم: كل رجل وضيعته. ومن محتملهما قوله تعالى: فصبر جميل، أي هو صبر جميل. ومن حذفهما قوله تعالى: واللائي لم يحضن. ومن حذف الفاعل بشرط النائب قوله: وغيض الماء وقضي الأمر. قال علماء البلاغة: الحذف باب دقيق المسلك. هذا كلام علماء البلاغة تعليقا على كلامه هو. قال علماء البلاغة: الحذف هو باب دقيق المسلك لطيف المأخذ عجيب الأمر شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح عن الذكر. ترك الذكر أولى من الذكر، أفصح، أفصح من الذكر. والصمت عن الإفادة أزيد من الإفادة، والصمت عن الإفادة أزيد من الإفادة. وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق. أي بذكره بحذفه. وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق بهذا الشيء المحذوف. وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن. ورب حذف هو قلادة الجيد وقاعدة التجويد. هذا المحذوف، هذا المحذوف طبعا لابد من كان له القلب أو القسم. إذن هذه عبارات البلاغيين في مدح هذا الأسلوب حذف، عبارات جميلة ودقيقة جدا ورائعة. قالوا: فالمحذوف تدل عليه قرائنه. تذكره: فالمحذوف تدل عليه قرائنه. فإذا ذكر كان ثقيلا في موضعه. فإذا ذكر كان ثقيلا في موضعه لأنه تعريف لما عرف وبيان لما بين، لا داعي له. وإذا حذف رفعت المؤونة عن السامع بذكره، ورفعت الكلفة التي تكون عليه عندما يسمع حديثا معادا. إذا ذكرته كأنك كررته، ورفعت الكلفة التي تكون عليه عندما يسمع حديثا معادا، لفظا معادا. قال وهو أنواع كثيرة. من ذلك حذف المسند إليه، وحذف المسند حذف المفعول. فحذف المسند إليه، المسند إليه ركن في الجملة، والأصل فيه أن يذكر، فلا يعدل عن ذكره إلى الحذف إلا إذا كان في سياق الكلام قرينة تدل عليه، وأفاد الحذف معنى إضافيا لا يستفاد عند الذكر، وحينئذ يؤثر المتكلم أو يؤثر المتكلم حذفه على ذكره لأغراض يتذوقها الأديب، ومنها الاحتراز عن السأم، قال الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فذكر المسند لو قلنا هو هدى يثير قلقا لشدة قرب الكتاب الماثل أمام النفس، ويبعث على السأم لوضوحه وقرب الحديث عنه. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فلو قلنا ذلك الكتاب لا ريب فيه هو هدى للمتقين كما قال، ففيه قلق وشدة. هذه بلاغة، هذه بس عملية بلاغية، تذوق بلاغي. ممكن نقول ذلك هو هدى للمتقين، لكن ليس هذا من البلاغة. فحذف هذا اللفظ هنا، المسند هنا، من أجمل ما يكون. ثم عدل، قال لشدة قرب الكتاب الماثل أمام النفس ذلك الكتاب. فما في داعي نقول هو أي كتاب كذلك، تكرار، هذا تكرار. قال أيضا ويبعث على السأم. البلاغيون عندهم حس مرهف، البلاغيون والشعراء عندهم حس مرهف، فأي كلمة تقع في غير محلها تجده يشمئز منها ويتضايق، يشمئز منها ويتضايق من هذا اللفظ، ويقشعر جسمه كأنك ضربته. أبدا، إحساس عندهم، إحساس مرهف جدا، كما هو الإحساس عند القراء حينما يلحن إنسان لحنا في التجويد، لحنا خفيا ولحنا جليا، تجده يشمئز ويقشعر جسمه، وقد يصرخ قد يصيح. إذن قال هنا، هذا الموضوع الأول، الاحتراز عن السام. قالوا أيضا ضيق الصدر عن إطالة الكلام، كقوله تعالى فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. الإنسان يختصر لا يضيق الكلام. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. التقدير أنا عجوز عقيم، وقالت أنا عجوز عقيم. فصكت وجهها وقالت أنا عجوز عقيم. فحذف المسند إليه، لأنها لما سمعت بشارة الملائكة لها بغلام عجبت من أمرهم واستبعدت أن تلد بعد بلوغها حد الكبر والعقم، فما في أن تقول وأنا عجوز عقيم. سمعت كلامه، سمعت بشارة الملائكة لها. إذن والتقدير أنا عجوز عقيم. فحذف المسند إليه، لأنها لما سمعت بشارة الملائكة لها بغلام عجبت من أمرهم واستبعدت أن تلد بعد بلوغها حد الكبر والعقم، فلا حاجة تقول وأنا عجوز عقيم. قال أيضا من مواضعه كون المسند لا يصح إلا له حقيقة أو ادعاء، كقوله تعالى تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، فالمراد الله جل وعلا سبحانه وتعالى. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، فلا حاجة إلى ذكر لفظ الجلالات هنا، لأن الذي يفعل هذا هو الله جل وعلا، وهذا منتهى البلاغة. إذن تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، فالمراد هو الله جل وعلا. قال ومن أمثلة كذلك، فقولنا أمير الشعراء، سكتنا، من هو أمير الشعراء؟ أحمد شوقي. إذا قيل أمير الشعراء الآن فلا يحتاج أن نقول هو أحمد شوقي، هذا المصطلح عليه الآن. فإذا قيل أمير الشعراء عرف السامع من خلال هذا اللفظ، ولا يحتاج أن نقول هو فلان. فإذا هذا كون المسند لا يصح إلا له حقيقة أو ادعاء. قد يكون قولنا أمير الشعراء ادعاء، قد يكون هذا، قد يكون ادعاء، قد يكون هناك من هو أشعر منه، نعم، لكن صلح على هذا، صلح على هذا. حقيقة في الله جل وعلا كما سبق، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، هذا حقيقة ما في شك. لكن هم أيضا احتاطوا، قالوا قد يكون ادعاء كقولنا أمير الشعراء. فإن هذا المصطلح في هذا الأزمة المتأخرة، وإذا كان المتنبي لا موجود قطعا سيكون هو أمير الشعراء. عمر القيس قد كان موجود، لكن صلح عليه في هذه الأزمنة المتأخرة أنه إذن هذا كما قال أو ادعاء. أيضا من هذه المواضع الحذف من فوات فرصة، الحذف من فوات فرصة كقولنا عند الحرب غارة، عند الحرب غارة، بدلا نذكر قامت الحرب وغارة، فمعروف أن الغارة فيها حرب وفيها أناس هجموا وهناك عملية غارة، غارة. فإذا قيل غارة فمعنى هذا أن هناك حرب اشتعلت وقامت، بدأ نمهد لها ونأتي لها ونبسطها ثم نذكر حديث، قلنا غارة. الحذف من فوات فرصة، نريد الأمر استعجالا قلنا غارة، أي هذه غارة، أن تقول هذه غارة أو كذا، أو قامت غارة، غارة. وقد يكون حذف احتقارا له كقوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. هنا أفعال ثلاثة مبنية للمجهول، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثلاثة أفعال كلها مبنية للمجهول. فالفعل الأول أذن، والآذن هو الله تعالى، فلم يكن هناك حاجة لذكر الآذن لأن المقام مقام تشريع. وأما الفعل ظلموا أخرجوا فالفاعل معلوم وهم الذين أخرجوه وهم المشركون، وقد ترك ذكرهم تحقيرا لهم، ظلموا وأخرجوا ظلمهم المشركون أخرجوهم المشركون، وقد يترك ذكره احتقارا له وعدم التنويه به، وقد ترك ذكرهم تحقيرا لهم وتنزيها للألسنة عن مجرد ذكرهم، عن ذكر هؤلاء الكفرة. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأخرجوا فظلمهم المشركون أخرجهم المشركون، فالله جل وعلا نزه كتابه أن يذكر هذا المسند، قال البلاغيون تنزيها للألسنة عن ذكر عن مجرد ذكرهم وتحقيرا لهم وتحقيرا لهم، ولكن معلوم أنهم هم الفاعلون لهذا معلوم. فقوله جل وعلا في الآية أذن، كما قال الله جل وعلا هو الذي أذن لهم، وأما الآخران فترك ذكرهم ترك المسند إليه تحقيرا له وإعراضا عنهم. قال ومن أغراض حذف المسند أيضا ضيق الصدر، ومن أغراض حذف المسند ضيق الصدر كقول الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، والتقدير نحن راضون بما عندنا وذلك بسبب الضيق الذي أصاب الشاعر من جراء هذا الاختلاف. هناك خلاف مشادة مشاحنة، قال الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، تقدير نحن راضون بما عندنا وأنت ما عندك راض، فأصاب الشاعر ضيق فترك ذكر المسند. نحن بما عندنا، نحن بما عندنا وأنت بما عندك، وترك نحن راضون، خلاص نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، والرأي مختلف، والتقدير نحن راضون بما عندنا وذلك بسبب الضيق الذي أصاب الشاعر من جراء هذا الاختلاف، فيريد أن ينتهي من هذا الاختلاف ولا يطيل النفس فيه ولا في ذكره ويقتصر على المفيد منه فقط، فاقتصر على هذا. ومن أغراض حذف المفعول أن يكون القصد من حذفه مجرد إسناد الفعل إلى الفاعل، ومن أغراض حذف المفعول أن يكون القصد من حذفه مجرد إسناد الفعل إلى الفاعل كقوله تعالى ولما ورد ماء مدين، من هو اللي ورد مع مدين؟ أحسن نقول ولما ورد موسى مدين انتهى. معلومنا. نعم. قال الجبري رحمه الله تعالى من مسائل التي جاءت في كتاب الإعجاز، قال والإيجاز. والإيجاز هو الإتيان بالمعنى الكثير في اللفظ اليسير مع مراعاة القوانين المعتبرة، وهو أجل أنواع البلاغة لعمومه، وإليه الإشارة بقوله عليه السلام أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا، وقولهم خير الكلام ما قل ودل، ثم إنك تراه عاليا ومتوسطا ومنحطا. هذا الإيجاز هذا، وحكمته سرعة الحفظ وبيان أحكام معرفة معاني المفردات والفروق وطرق التراكيب، وقد تدعو الحال إلى بسط الكلام فينعكس. ومن ثم قال بعض الأدباء كانت العرب توجز ليحفظ عنها وتطيل ليفهم عنها، كانت العرب توجز ليحفظ عنها وتطيل ليفهم، إطالة لقصد الفهم والإيجاز لقصد الحفظ. الإيجاز، ولهذا كان الشعر هو الذي يبثون فيه مسائلهم وحروبهم وأغراض الشعر، فالشعر أسهل في الحفظ من النثر، ولو أراد أن ينثر هذا الشعر لأطال الكلام صفحات وصفحات، يأتي بخمسين بيت ستين بيت، لو أردت شرحها لألفت فيها مؤلف كامل. ولهذا كما قال الجبري كانت العرب توجز ليحفظ عنها وتطيل ليفهم عنها كذلك. هذا كلامهم. انتقل كلام أهل البلاغة. قال علماء البلاغة الإيجاز لغة التقصير، الإيجاز لغة التقصير، وفي الإصطلاح اندراج المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القليل، وفي الإصطلاح اندراج المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القليل، وهو نوعان: إيجاز حذف وإيجاز قصر. وهو نوعان، الإيجاز نوعان: إيجاز حذف وإيجاز قصر. إيجاز الحذف هو التعبير عن المعاني الكثيرة بعبارة أقل منها بحذف شيء من التراكيب مع عدم الإخلال بالمعنى، فإن لم يفي اللفظ إلا بالمعنى كان إخلالا. إذن هذا القسم الأول إيجاز الحذف، وهو التعبير عن المعاني الكثيرة بعبارة أقل منها بحذف شيء من التراكيب مع عدم الإخلال بالمعنى، فإن لم يفي اللفظ بالمعنى كان إخلالا. والحذف إما أن يكون حرفا أو مفردا أو جملة أو أكثر من جملة، إذن هذه أقسامه. والحذف إما أن يكون حرفا أو مفردا أو جملة أو أكثر من ذلك. مثال حذف الحرف قوله تعالى قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا، الأصل ولم أكن. الجبري الإيجاز قلنا قال علماء البلاغة الإيجاز على أنواع: إيجاز حذف وإيجاز قصر. وإيجاز الحذف هو التعبير عن المعاني الكثيرة في عبارة أقل منها بحذف شيء من التراكيب مع عدم الإخلال بالمعنى، فإن لم يفي اللفظ بالمعنى كان إخلالا. والحذف إما أن يكون حرف أو مفرد أو جملة أو أكثر من جملة. مثال حذف الحرف قول الله تعالى قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا، والأصل ولم أكن، فحذف النون تخفيفا ولم أكن الصهكاء ولم أكن, فحذف النون تخفيفا. إذن هذا حذف حرف, ما قلنا قد يكون حذف حرف أو مفرد أو جملة أو أكثر, فهذا هنا حذف حرف. حذف المفرد له وله استعمالات كثيرة, كحذف المسند والمسند إليه والمضاف المضاف إليه, وحذف الصفة والقسم. وحذف المفرد عند لفظ مركب, هذا يقصد قد يكون مسندا ومسند إليه والمضاف المضاف إليه وحذف الصفة. مثال حذف الصفة قول الله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا, أي كل سفينة صالحة, بدليل قوله فأردت أن أعيبها. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا, أي سفينة هذه, كل سفينة أي سفينة. فإذا هناك حذف كل سفينة أي سفينة صالحة, يأخذ كل سفينة صالحة غصبا, بدليل قوله تعالى معنى فعلا فأردت أن أعيبها, لأنها لو كانت معيبة ما فأردت أن أعيبها لأنها صالحة. فإذا كذلك من مما ذكره حذف الجملة, كقوله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا, والتقدير فاضرب فانفجرت. استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر, تقدير فاضرب فانفجرت, فحذف السبب وذكر المسبب, فحذف في التقدير اضرب. واستسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر, والتقدير فضرب فانفجرت. اضرب فضرب, فضرب فانفجرت, فحذف السبب وهو الضرب, وأمر بهذا, هل فعل أو ما فعل؟ لا فعل, فضرب, فضرب فانفجرت, فحذف السبب وذكر المسبب وهو الأمر. هناك أنواع أخرى إجازة قصر ولها أمثلة, إذا نكتفي بهذا القدر, استكمل الدرس القادم إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه, سأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم من كتاب ما جهلنا وذكرنا مما نسينا, وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا, وأن يعلمنا منه ما نسينا وذكرنا مما نسينا, وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.